السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب حياك الله. قال: حدثنا عمرو بن عباس قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبيه عن الشعبي أن عمر رضي الله عنه قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه: حياك الله من معرفة. قوله رحمه الله: باب حياك الله. هذه الكلمة يؤتى بها للترحيب بالقادم والتحية له وإدخال الأنس عليه والسرور على قلبه. قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية: معنى حياك أبقاك من الحياة. وقيل هو من استقبال المحيا وهو الوجه، وقيل ملكك وفرحك، وقيل سلم عليك وهو من التحية السلام. وهي كلمة جاء استعمالها عن السلف رحمهم الله، لكن لا يبدأ بها لا في إلقاء السلام ولا في رده، فلا يجوز إذا قيل لأحد السلام عليكم أن يقول حياك الله، بل الواجب عليه أن يحيي بالمثل فيقول وعليكم السلام، ثم إن شاء أتبع ذلك بما شاء من عبارات الترحيب والدعاء. قال النووي رحمه الله: إذا ابتدأ المار فقال صبحك الله بخير أو بالسعادة أو قواك الله أو حياك الله أو لا أوحش الله منك ونحوها من ألفاظ أهل العرف، لم يستحق جوابا، لكن لو دعا له قبالة دعائه كان حسنا، إلا أن يريد تأديبه أو تأديب غيره لتخلفه وإهماله السلام فيسكت. قوله عن الشعبي أن عمر رضي الله عنه قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه: حياك الله من معرفة. وهذا فيه استعمال عمر رضي الله عنه لهذه اللفظة حياك الله. ورواه البزار ولفظه عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يعطي الناس، فأتيته عن يمينه فأعرض عني، ثم أتيت عن يساره فأعرض عني، فأتيته من بين يديه فقلت: يا أمير المؤمنين، أما تعرفني؟ قال: بلى، حياك الله بأخير المعرفة، أعرفك أسلمت إذ كفروا، وأعطيت إذ منعوا، ووفيت إذ غدروا، وأقبلت إذ أدبروا، وإن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصدقة قومك إذ جئت بها تحملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: أما إذ تعرفني فلا أبالي. لكن هذا الأثر ضعيف الإسناد، لأن رواية الشعبي عن عمر رضي الله عنه مرسلة، إذ لم يثبت سماع الشعبي من عمر رضي الله عنه، إلا أن هذه الكلمة كما تقدم مستعملة عند السلف رحمهم الله، واستعمالها صحيح ولا محذور فيه، لكن لا تجعل بديلا عن السلام ولا عن رده، ولا يبدأ بها قبل السلام. وقد كان جماعة من السلف يستحبون إذا قال الرجل للرجل حياك الله أن يقيدها بالسلام. فقد بوب ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف بابا فالرجل يقول للرجل حياك الله من كراهة حتى يقول بالسلام. وروى عن حماد وعن إبراهيم قال: إذا قلت حياك الله فقل بالسلام. وعن عبد المجيد قال: كان الحسن رحمه الله تعالى يكره أن يقول الرجل حياك الله إلا أن يقول بالسلام. وعن محمد بن سوقة قال: جاءنا ميمون بن مهران فقال له رجل حياك الله، فقال: لا تقل هكذا، هذه تحية الشباب، ولكن قل حياكم الله بالسلام. وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون إذا قال الرجل للرجل حياك الله أن يقول بالسلام، ووجه ذلك أن السلام هو تحية الله التي حيا ويحيي بها عباده. قال الله تعالى وتحيتهم فيها سلام، قيل في المعنى إن تحية الله لأهل الجنة بالسلام، كقوله سبحانه سلام قولا من رب رحيم، وقوله تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، وقال سبحانه سلام على نوح في العالمين، وقال سبحانه سلام على إبراهيم، وقال سبحانه سلام على موسى وهارون، وقال سبحانه وسلام على المرسلين، وقال سبحانه قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقد ذم الله اليهود وقبح فعلهم حين سلموا على نبيه صلى الله عليه وسلم بما لم يسلم به الله عليه، بل بدلوه وحرفوه، وأرادوا بهذا التحريف السلام ظاهرا وهم يعنون الموت باطنا. قال تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإذا جاءك يا محمد هؤلاء الذين نهوا عن النجوى الذين وصف الله جل ثناؤه صفتهم حيوك بغير التحية التي جعلها الله لك تحية، وكانت تحيتهم التي كانوا يحيونه بها التي أخبر الله أنه لم يحيه بها فيما جاءت به الأخبار أنهم كانوا يقولون السلام عليكم، ثم ساق بعض الأخبار في ذلك. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب مرحبا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو قالت عن شماله. قوله رحمه الله باب مرحبا، أي باب ما يقول في الترحيب بالقادم، وهي من جنس ما قبلها واستعمالها جائز، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استعمال هذه الكلمة كما في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله، وكترحيبه بوفد عبد القيس إذ قال لهم مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة، رواه البخاري ومسلم. وكما في حديث الوصية بطلاب العلم فقد قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا، رواه ابن ماجه. ومعنى مرحبا أي أتيت رحبا، والرحب السعة. قال ابن بطال رحمه الله قال الأصمعي معنى قوله مرحبا لقيت رحبا وسعة، وقال الفراء هو منصوب على المصدر وفيه معنى الدعاء والرحب، والترحب السعة. وتقول العرب مرحبا وأهلا وسهلا، أي لقيت أهلا كأهلك، ولقيت سهلا أي سهلت عليك أمورك. وهي كلمات حسنة طيبة تقال بعد السلام، وهي من الصدقة كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكلمة الطيبة صدقة، متفق عليه. ويثنى على المحيي بها أضيافه كما قيل كريم إلى جنب الخوان وزوره يحيى بأهلا مرحبا ثم يجلس. قوله مرحبا بابنتي فيه استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة وإتيانه بها بعد السلام كما يوضح ذلك الأحاديث المتقدمة، وفيه مزيد تلطف الوالد بابنته مما يدخل على قلبها سرورا عظيما وأنسا. قولها ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله هذا شك من الراوي، وقد تقدم الحديث عند المصنف رحمه الله بلفظ فرحب بها وقبلها وأجلسها في مجلسه، ومعنى رحب بها أي قال مرحبا. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي رضي الله عنه قال استأذن عمار رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف صوته فقال مرحبا بالطيب المطيب. قوله استأذن عمار رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف صوته أي استأذن في الدخول، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه صوت عمار رضي الله عنه. قوله مرحبا بالطيب المطيب أي مرحبا بالطاهر المطهر أي مبرأ من الخبث والحرام والفحش والرذائل. وفي هذا فضيلة لعمار بن ياسر رضي الله عنهما، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، رواه النسائي. وحديث علي الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في استئذان عمار على النبي صلى الله عليه وسلم وقوله له مرحبا بالطيب المطيب ضعيف الإسناد، ولكن يغني عنه الحديث الذي قبله وأحاديث كثيرة جاءت في الباب. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب كيف رد السلام. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة بين مكة والمدينة إذ جاء أعرابي من أجلف الناس وأشدهم فقال السلام عليكم، فقالوا وعليكم السلام. قوله رحمه الله باب كيف رد السلام. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة عقب الترجمتين السابقتين حياك الله ومرحبا، تنبيها إلى أن رد السلام لا يكون إلا بقول وعليكم السلام، ولا تقوم هذه الألفاظ مقامه مهما أتى به المسلم من عبارات الترحيب. قوله إذ جاء أعرابي من أجلف الناس إشارة إلى الجفاء في أخلاقه وطبعه وتعامله. قوله وأشدهم أي فيه شدة. قوله فقال السلام عليكم فقالوا وعليكم السلام، الشاهد من هذا الحديث للترجمة أنهم ردوا عليه بقولهم وعليكم السلام، لم يقولوا مرحبا بك أو حياك الله ونحوها من عبارات الترحيب. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما إذا سلم عليه يقول وعليك ورحمة الله. قوله إذا سلم عليه أي إذا وجه إليه السلام من واحد فله أن يرد بالإفراد فيقول وعليك السلام ورحمة الله، وله أيضا أن يرد بالجمع فيقول وعليكم السلام ورحمة الله، فكل ذلك سائر. قد ورد في السنة الرد بالإفراد وبالجمع، والأغلب الجمع. وأما إذا كان الذين ألقوا السلام جماعة فليس له أن يرد إلا بالجمع فيقول وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. قال أبو عبد الله وقالت قيلة قال رجل السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ورحمة الله. قوله قال أبو عبد الله هو البخاري رحمه الله، قوله وقالت قيلة رضي الله عنها هذا علقه البخاري أي ذكره بدون إسناد، وهو جزء من حديث طويل رواه الترمذي وغيره موصولا. وقوله وقالت قيلة قال رجل أي رجل واحد، السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ورحمة الله. وهذا فيه أن المسلم عليه إذا كان شخصا واحدا فإنه يجوز له أن يقول السلام عليك، وإذا كان المسلم واحدا يجوز أن يرد عليه بقوله وعليك السلام. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.